قال رحمه الله تعالى: فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ذكر فيه المواقيت ومحظورات الإحرام. يقول: وميقات أهل المدينة الحليفة، واسمها ذو الحليفة، ذو الحليفة، والشام ومصر والمغرب الجحفة. ذو الحليفة التي في طرف المدينة، في جنوب المدينة، وهي أبعد المواقيت. قال: والشام ومصر والمغرب الجحفة، الجحفة البلدة المعروفة، وفيها مسجد يحرم منه الناس. قال: واليمن يلملم، بلدة معروفة جنوب مكة. ونجد قرن، قرن المنازل، الميقات المعروف الذي يمر به من ذهب من طريق السيل الكبير، ويحاذيه من أعلى الوادي نفسه ميقات وادي محرم، المسمى ميقات وادي محرم، الذي يمر به من أراد أن ينزل إلى مكة من طريق الهدى، فإنه يمر بنفس، هو نفس الوادي، في أسفله عرق، في أسفله قرن المنازل، وفي أعلاه المسمى وادي محرم. قال: والمشرق ذات عرق، ميقات ذات عرق من المواقيت المهجورة، وكأنه ابتدأ مؤخرا بإنشاء ميقات فيه، ربما يمر عليه طريق أو شيء من هذا، يعني ينوى أن يمر عليه طريق، فذاك الميقات أيضا ممكن لو الواحد دخل في جوجل مابز ونحوه ربما وجد مكانه، هو إلى جهة الشرق تقريبا، إلى جهة الشرق، الشمال الشرقي عن الطائف. هذا ميقات ذات عرق، فمن مر بواحد من هذه المواقيت لزمه أن يحرم، حيث كان مريدا لمكة أو مريدا للنسك أو مريدا للحرم، فإنه يلزمه أن يحرم، وسواء كان هو من أهلها أو من غيره من مر بها. من أهلها يمن مدني يحرم من ذي الحليفة، أو يماني يحرم من يلملم، ليس من أهلها شامي مر بذي الحليفة فيجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، أو نجدي مر بميقات يلملم فيجب عليه أن يحرم منه، ولا يتجاوزه لغيره. طيب، بقي عندنا هؤلاء أهل المواقيت ومن وراءها. طيب، من كان دون المواقيت، يعني بين المواقيت وبين مكة، هذا ميقاته داره، ميقاته داره، يعني نفس المكان الذي هو فيه هذا هو ميقاته للحج والعمرة. قال: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. الذي بمكة ما ميقاته؟ للحج من مكة نفسها، وللعمرة يحرم من الحل، من أدنى الحل، كما فعل عبد الرحمن بن أبي بكر بعائشة رضي الله عنها لما أمره صلى الله عليه وسلم أن يعمرها من التنعيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومحظورات الإحرام. دقيقة، أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه ذكرناها قبل قليل، مرة الإشارة إليها. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون فرج، ففي أقل من ثلاث شعرات وثلاثة أظفار في كل واحد، فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. طيب، يقول رحمه الله: محظورات الإحرام، محظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر، هذا الأول، الشعر مطلق سواء كان شعر رأس أو وجه أو إبطن أو غير ذلك، وتقليم أظفار كذلك، وتغطية رأس ذكر. تغطية الرأس بالنسبة للذكر هذا من محظورات الإحرام، ويدخل في الرأس الأذنان، ولا يدخل فيه الوجه، فعلى المذهب لا بأس أن يغطي المحرم وجهه سواء لحاجة أو غيرها، أما الرأس فإنه محظور تغطيته. قال: ولبسه المخيط، هذا الرابع، والمخيط هو كل ما فصل على قدر البدن أو بعضه، كالسراويل هذه التي تسمى الفنائل، القمص نحوها. قال: إلا سراويل لعدم إزار، هذا مستثنى في لبس المخيط، فإذا عدم إزارا فإنه يلبس السراويل. قال: وخفين لعدم نعلين، فإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين، حتى ولو كان مغطيين للكعبين، ولا يلزمه أن يقطعهما أسفل من الكعبين. قال: والطيب، هذا هو الخامس، الطيب محظور عليه أن يتطيب، أن يشم طيبا قصدا، فإذا شم طيبا قصدا يعني بقصد الترفه، سواء كان طيب عود أو كان من هذه البخاخات أو كان بخورا، فإن كل ذلك محظور عليه. وأيضا مما يلحق بالطيب الدهن المطيب، فمن تدهن بشيء من هذه الدهونات وكان فيه رائحة، كان فيه رائحة يعني قد طيب، فإن ذلك أيضا محظور، ولا يدخل في ذلك شم الفاكهة التي لها رائحة طيبة، أو حتى النعناع مثلا، النعناع ذو رائحة طيبة، أو الحبق مثلا، فكل هذه جائز له أن يشمها وأن يستعملها. وتردد العلماء المعاصرون في نحو الصابون المطيب هل يكون محظورا أو لا، هل هو ملحق بالطيب أو لا. ولعل من الحسن تفصيل المسألة على صورتين: الصورة الأولى صورة الصابون الذي فيه رائحة طيب، يعني برائحة البخور، برائحة المسك نحو ذلك، فهذا يكون إلى المنع أقرب. أما الصابون الذي يكون فيه رائحة مثلا ليمون أو رائحة تفاح أو نحو ذلك، فهذا كأنه يكون أشبه بروائح الفواكه التي يجوز له أن يشمها، ولو تورع إنسان منه فإن وقت التلبس بالإحرام وقت قصير. وقال رحمه الله: قتل صيد البري هذا أيضا محظور، هذا هو المحظور السادس، قتل صيد البر يعني المتوحش، يعني ليس المتوحش، الوحشي، وسواء قتله أو اصطاده فقط، ولو لم يقتله فإن ذلك محظور. السابع قال: وعقد نكاح، فهذا أيضا محظور من محظورات الإحرام، ومحرم ولا يصح العقد. قال: وجماع، كذلك من محظورات الإحرام وستأتي كفارته، ومباشرة فيما دون فرج كذلك، هذا هو التاسع. قال: ففي أقل من ثلاث شعرات، الآن لو فرض أنه فعل محظورا من هذه المحظورات فما الكفارة؟ قال: ففي أقل من ثلاث شعرات، يعني في شعرتين أو شعرة، وثلاثة أظفار، يعني وأقل من ثلاثة أظفار، ظفرين أو ظفر في كل واحد، فأقل طعام مسكين. وحيث قلنا طعام مسكين فإننا نعرف أن ذلك له ضابط واضح، مد بر أو نصف صاع من غيره من الأصناف التي يجوز أن تدفع في الزكاة على المذهب. قال: وفي الثلاث فأكثر دم، يعني في ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فأكثر من ذلك دم، وليس مراده بالدم يعني الشاة، وإنما مراده بالدم الفدية، فدية الأذى، سواء كان يعني كانت شاة أو صياما أو إطعام أو إطعام ستة مساكين أو إطعام ستة مساكين. قال رحمه الله تعالى: وفي تغطية الرأس بلاصق، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم دهن الفدية. الآن قال لك في تغطية رأس بلاصق، المذهب أن ذلك لا يشترط فيه أن يكون لاصقا، لا يشترط فيه أن يكون لاصقا، بل أن يكون ملازما. فالأدق، الأدق في هذه العبارة أن لا يقال بلاصق على المذهب، وإنما يقال بملازم. فعلى مذهب الحنابلة كل شيء ينتقل معك حيث انتقلت وهو مظل على رأسك فإنه محظور حال الإحرام. وبناء عليه فعلى معتمد المذهب يكون مثل الشمسية التي يستعملها الناس في الحر الشديد أو نحوها، هذه تكون محظورة، هذه تكون محظورة على المحرم، بخلاف الشيء غير الملازم، يعني الشيء الذي لا ينتقل معك حيث انتقلت، مثل يعني أعلى الخيمة أو أعلى البناء تدخل ثم تخرج ويبقى في مكانه، فهذا لا فدية فيه. قالوا في تغطية رأس بلاصق ولبس مخيط معروف وتطيب في بدن أخذناه أو ثوب أو شم أو دهن، أو دهن يعني دهن بشيء مطيب الفدية. كل واحد من هذه فيه الفدية وسيأتي تفصيلها. قال: وإن قتل صيدا مأكولا، لا بد أن يكون مأكولا، خرج به الأسد ونحوه، بريا أصلا، خرج به ما لم يكن أصله بريا وهو البحري من الأسماك ونحوها، فهذا ليس فيه شيء. قال: فعليه جزاؤه، فعليه جزاؤه، ولا بد أن يكون هذا الصيد وحشيا ولا يكون إنسيا. وحشي مثل الحمام والبط ونحوها، إنسي مثل الدجاج ونحوه. بعض الأسئلة، بعض الأسئلة نجيب عليها سريعا، صار عندي إشكال في الكتابة. نظرك ما قلته من توكيل أحدا للحج بدل المرأة، هل هذا أيضا في حج النافلة؟ تقدم في آخر الصيام أن في آخر الجنائز أن للإنسان أن يحج أو أن يعتمر أو أن يفعل أي عبادة عن الميت على المذهب، ومن ذلك الحج. لو أخر شخص طواف الحج ولم يطف للقدوم اليوم 13 ثم طاف، هل يجزئه عن طواف الوداع؟ السؤال يحتاج إلى مزيد تحرير، ولعله سيأتي إن شاء الله ما يجيب عن إشكالك. كانت المرأة حجت حجة الفرض وحجة النافلة عدة مرات، هل عليها ذنب لم تحج نافلة بعد فترة؟ بسم الله. وعليها توكل أحدا بدل منها، وعليها توكل أحدا بدل منها؟ لا لا، ما ليس عليها، ليس عليها إثم في ذلك، ليس عليها إثم في ذلك، وإنما ذلك مستحب سواء كانت امرأة أو كان رجلا، حتى تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذا استطاع إنسان أن يتابع بينها فالحمد لله، وإن لم يستطع فليفعل غيرها من الأعمال الصالحة. طيب شيخ ماجد تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة، في عمرة مفسد لنسقهما مطلقا، وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة، ويمضيان في فاسده، في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا، وإلا بعد التكليف وفعل حجة الإسلام فورا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. يقول إنه مفسد للنسك مطلقا، وقال متى؟ قال قبل التحلل الأول في الحج. علم من ذلك أنه في الحج في تحلل أول وتحلل ثان، وهذا سيأتي تفسيره إن شاء الله لاحقا، لكن لا بأس تأخذ طرفه. الطواف والرمي والحلق ثلاثة الأشياء هذه، من فعل اثنين منها فإنه يتحلل التحلل الأول. قال وقبل فراغ سعي في عمرة، هذا واضح مفسد لنسكهما مطلقا مطلقة، سواء كان هذا الوطء يعني كان ذاكرا أو ناسيا، وسواء كان في قبل أو دبر، فإنه مفسد للنسك، مفسد للحج أو مفسد للعمرة. قال وفيه لحج بدنة، يعني وفيه كفارة، ما هي؟ في الحج بدنة، ولعمرة شاة، يعني وفي العمرة يجب أن يخرج شاة إن جامع قبل التحلل الأول، يعني بين الطواف والسعي لو فرض ذلك. قال ويمضيان في فاسده، يعني ويجب عليهما أن يمضيان حتى ولو كان فاسدا. فلا تتوهم أنه معناه إذا قلنا أنه يفسد أنه خلاص يمشي ويتركه، لا، ما دام الحج والعمرة يجب المضي حتى في الفاسد منه، يجب الاستمرار فيه. قال ويقضيانه مطلقا، يقضيانه مطلقا يعني سواء كان فرضا أو نفلا، حتى لو كانت تلك الحجة نافلة فإنه يجب أن تقضى لأنها فسدت. قال إن كان مكلفين فورا، يعني إن كان هذين المتجامعين مكلفين مسلمين مكلفين بالغين يعني عاقلين، فإنه يجب عليهما فورا القضاء، يعني من السنة القادمة مباشرة. قال وإلا بعد التكليف، وإلا يعني الحالة الثانية، لو كانوا غير مكلفين، كان أحدهما مجنونا مثلا، أو كان مجنونين أو غير بالغين، فإنه بعدما يكلفان بعد البلوغ أو بعد العقل، بعدما يكلفان ويحجان حجة الإسلام، فإنهما يجب أن يقضيان تلك الحجة التي أفسداها. ولو أن رجلا أفسد نسك امرأته، يعني أكرهها على الجماع، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها نفقة حجة القضاء، لأن نسكها إنما فسد من طريقه هو. نعم. لا في إشكال في الصوت. قال رحمه الله تعالى ولا يفسد النسك بمباشرة، ويجب بها بدنة إن أنزل، وإلا شاة، ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى، وعليه شاة، وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. قال رحمه الله ولا يفسد النسك بمباشرة، لا يفسد بالمباشرة بما دون الوطء. قال ويجب بها بدنة إن أنزل وإلا شه، ويجب بها يعني بالمباشرة قبل التحلل الأول، بهذا القيد، قبل التحلل الأول بدنة، هذه الحالة الأولى، باشر فأنزل، يجب بها بدنة إن أنزل، وإلا شاه، وإلا شاه يعني أنه إن لم ينزل ففيها شاة. وأما بعد التحلل الأول، قلت لك قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول فيها شاة مطلقة، أما بعد التحلل الأول ففيها شاة مطلقة سواء أنزل أو لا. قال ولا بوطء، يعني ولا يفسد، يعني ولا يفسد الحج بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، يعني طاف ورمى مثلا ثم وطئ، فهل يفسد الحج بذلك؟ قال لا يفسد، لكن يفسد شيء أقل منه. ما هو؟ قال لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. اكتب بعدها إن لم يكن طاف. إيش معنى صورة المسألة؟ أن إنسانا رمى وحلق فتحلل بذلك التحلل الأول، فالآن تحلل التحلل الأول، حلل كل شيء إلا النساء، فلو أنه وطئ فهل يبطل حجه؟ لا، وإنما يبطل إحرامه، فيحتاج إلى أن يحرم من الحل ليطوف طواف الزيارة في إحرام صحيح. قال ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. قال لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح، قلنا إن لم يكن طاف. وأيضا ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. عليه شاة من هو؟ هذا الذي وطئ بعد التحلل الأول، وطئ بعد التحلل الأول. نعم. قال وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط. إحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، يعني فإنه يجوز لها، يعني فإنه يجوز للمرأة أن تلبس المخيط، فلا تمنع من لبس القميص ونحوه. قال وتجتنب البرقع والقفازين، يعني يجب عليها أن تجتنبهما، برقع ملبوس على قدر العين أو العينين، والقفازين ملبوسة على قدر اليدين. وعلم من ذلك أنه لا بأس أن تلبس الجوربين. قال وتغطية الوجه، يعني وتجتنب أيضا تغطية الوجه، فيحرم على المحرمة أن تغطي وجهها. قال فإن غطته بلا عذر فدت، إن غطت وجهها من غير عذر فإنها تفدي. مفهومه أنه إذا كان لعذر فإنها لا تفدي. ومثال العذر أن توافق رجالا أجانب، أن يمر بها رجال أجانب، فحالئذ تغطي وجهها وليس هذا بمحظور عليها. نعم.